بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب البسط في شرحه لكلام صاحب المنازل، ذكر أنهم ثلاث طوائف، طائفة بسطت رحمة للخلق، يعني عندهم توسع في معاملة الناس، يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم، والحقائق مجموعة والسرائر مصونة. وطائفة بسطت لقوة معاينتهم وتصميم مناظرهم، لأنهم طائفة لا تخرج الشواهد مشهودهم ولا تضرب رياح الرسوم وجودهم، فهم مبسوطون في قبضة القبض. كلامك الكعام ليس من الكتاب ولا من السنة. نقول إيه اللي في المعاني؟ البسط ده زي ما قلنا ناس ينبسطون في التعامل مع الناس وفي شؤون حياتهم، يقول لقوة معاينتهم، يعني هم يعاينون حقائق الغيب كأنهم يرونها وهي مستقرة في القلوب، لدرجة أن تعاملهم في مع الناس ليس يضعف قوة المعاينة. مناظرهم يعني عيونهم وبصرهم، بصيرتهم في الحقيقة مصممة، يعني لا تنحرف يمينا أو شمالا عن هدفها. هم يريدون الله عز وجل، عنده بصيرة لا تجعله يلتفت إلى أحد من الخلق حتى ولو تعامل معهم كل المعاملات. الإنسان العادي تعامله مع الناس دائما يشغله ويجعله يلتفت إلى أحوال الناس وإرضائهم وسخطهم، ويلتفت إلى عاداتهم وتقاليدهم، يلتفت إلى كلامهم ورؤيتهم. هؤلاء لقوة معاينتهم لا يؤثر البسط على قوة هذه المعاينة، كأنهم يرون حقائق الغيب، أمور الغيب كلها كأنهم يرونها، كأنهم يشهدون الجنة والنار على الدوام. فمعاملتهم للناس لا تنقص قوة المعاناة، فبسط لهم لأن البسط لا يؤثر عليهم، لأن يعني كثرة تعاملهم مع الناس وتوسعهم في العلاقات لا يؤثر على تصميم مناظرهم وقوة معاينتهم. يعني البصيرة واتجه اتجاه واحد لا تأثر في مشاهدة الحقائق وإرادة وجه الله عز وجل، لا تضرب رياح الرسوم. يقول لأنهم طائفة لا تخرج الشواهد مشهودهم، ما شهدوه من عز الله وقهره وسلطانه وقدرته وعلمه. الشواهد والرسوم الأشياء الدنيوية لا تخالج هذا المشهود، هذا المشهود دائما. صعب جدا الإنسان يكون مخالط للناس وفي نفس الوقت يشاهد آثار الأسماء والصفات على الدوام، ويشهد تقريب الله للقلوب ونفعه وضره وخفضه ورفعه وعزته وقهره وقدرته وآثار ذلك في الكون، وقد وجدوا الطريق إلى الله. هذا معنى أنه وجد الله، موجودهم يعني الله الموجود الذي وجدوه يعني إيه؟ وجدوا الطريق إليه. ماذا وجد من فقدك؟ من فقد الله زي وجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني إيه وجد الله عنده؟ يعني لقي الله سبحانه فوفاه حسابه، فوجد الله مثل تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني إيه تجده؟ تجده عونا لك، تجده في أزمتك، تجده نصيرا لك، تجده يعني مغيثا لك، مجيبا لك، قريبا منك. فمن وجد الله أي وجد الطريق إلى الله، وجد القرب من الله. لا تضرب رياح الرسوم أشكال الحياة من مال وأولاد ولباس وهيئة وعمل، لا تفقدهم ولا تؤثر على ما وجدوه من قرب الله. مشاكل الحياة لا تؤثر على ذلك، فهم مبسوطون في قبضة القبض، يعني هم قريبين جدا من ربنا وإن كانت توسعتهم في المعاملة. إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، لأن ما قبلها لأرباب الأعمال وهذه لأرباب الأحوال، أرباب الأعمال الظاهرة يعني والعلم الظاهر، وهذه أرباب الأحوال الباطنة. بسطت الأولى رحمة للخلق، وبسطت هذه اختصاصا بالحق. وقوله لقوة معاينتهم، إما أن يكون المعنى لقوة إدراك معاينتهم، أو لقوة ظهور معاينتهم لبواطنهم، أو لقوتها وبيانها في نفسها. لقوة إدراك معاينتهم، يعني لو قلنا قوة معاينتهم يعاينون حقائق الغيبيات مثل الجنة والنار يعني صفات الله وآثار هذه الصفات كأنهم يرونها، أو أنهم معاينتهم يعني هم شايفين أحوالهم الباطنة تماما. لأن الإنسان أحيانا يغفل عن مراقبة باطنه فتعشش فيها الأمراض وهو لا يشعر. العاقل هو الذي يفتش في نفسه كثيرا ويجتهد أن يعاين باطنه ويبحث عن كل عمل من الأعمال، لماذا عملته، كيف عملته، وأحوالك حين عملته. فهذا الذي حصل له البسط يعني لقوة معاينته، بمعنى أنه دائما يعاين باطنه كأن باطنه ده مكشوف، يقول أنا غلطت في اليوم الفلاني، أنا في اليوم الفلاني رغبت في كذا وكان لا ينبغي أن أرغب فيه. يحاسب نفسه على يعني خلجات نفسه، والقرآن قد علم الصحابة رضي الله عنهم أن يحاسبوا على ذلك، أن يحاسبوا أنفسهم على مثل وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أحوال بتحصل للقلب كده، اختيار ان احنا عايزين النصر السهل، اختيار نصر بدون معركة مع جيش، انما هو نصر مع في معركة مع قبيلة مع قافلة، او كراهية الخروج مع انهم استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يعلمهم كيف يراقبون بواطنهم. فهؤلاء لقوة ظهور معاينتهم لبواطنهم سهل أن ينبسطوا في معاملة الناس، أو لقوتها وبيانها في نفسها، قوة المعاينة نفسها. والمعنى أنه لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم، يعني التوسع بسط الله له في رزق عليه، وسع له في رزق، التوسع في المعاملات مع الناس وفي الأموال وفي الأشياء الحياتية لا تؤثر، لا تحجبهم عن معاينة مطلوبهم، لأن قوة المعاينة منعت وصول البسط إلى إزالتها وإضعافها، مثل ما يفعل البسط في أكثر الخلق. أكثر الناس لما يبقى معاهم فلوس ودنيا قلوبهم تبعد عن ربهم، أكثر الناس لما يتوسعوا حتى في المباحات الأموال والسلطان والجاء تتغير أحوال قلوبهم. هؤلاء لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم، لأن قوة المعاينة منعت وصول البسط إلى إزالتها وإضعافها. تصميم ما قوله وتصميم مناظرهم يعني ثبات مناظر قلوبهم وصحتها، فليس ممن يحول بين نظر قلوبهم وبين ما تراه قطر من شك ولا غيم من ريب. القلوب ناظرة، تصميم المناظر، المناظر النظر قلنا ذا اللي هي البصيرة، هنا المقصود بها البصيرة، تصمم يعني تركز على مطلوب واحد، تشاهده، تشاهد آثار أسمائه وصفاته، وفي نفس الوقت تريده هو، لا يحجبها شك ولا ريب، لا يحول بين نظر قلوبهم وبين ما تراه قطر من شك ولا غيم من ريب. فاللطيفة الإنسانية المدركة للروح لحقيقة ما أخبر به من الغيب صحيحة، النفوس والقلوب والروح صحيحة ليست عليلة، وهي شديدة التوجه إلى مشهودها، فلم يقدر البسط على حجبها عن مشهودها. وذلك بتلاقيه وهو غني ولا هو فقير، وهو يعني في ملك وهو في استضعاف، يشاهد ملك الله، قدرة الله، يشاهد آثار ذلك عنه، يشاهد آثار علمه. في أي حال البسط والسعة لا تجعلهم يحجبون عن مشهودهم، لأنهم طائفة لا تخرج الشواهد مشهودهم، أي لا تمازج الشواهد مشهودهم، فيكون إدراكهم بالاستدلال، بل مشهودهم حاضر لهم لم يدركوه بغيره، خلاص وجدوا الله كأنه شايفه تمام، كأنه يراه، أن تعبد الله كأنك تراه. فلا تخالط مشاهدتهم له شواهد من غيره، والشواهد مثل الأمارات والعلامات. هذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل. فإن الله سبحانه أقام الشواهد عليه وملأ بها كتابه، وهدى عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها، الشواهد اللي هي الأدلة. لو حملنا الكلام على هذا المعنى، إن الشواهد اللي هي الأدلة الذي يظهر لي أن سياق كلامه أن الشواهد هنا جمع شاهد، شاهد الإنسان يعني ما يشاهد منه، اللي هو أو مش منه بس يعني إذا كان دل الإنسان ما يشاهد منه وظاهره وظواهر الدنيا كلها، سيارة مثلا، منزل، هيئة، لباس، طعام، شراب، كل الحاجات دي مهما حصلت ما تخلهمش يغيبوا عن المشهود. لكن هو بيفسر هنا على أن الشواهد هي الأدلة، يقول لكن العارف إذا حصل له منها الدلالة ووصل منها إلى اليقين انطوى حكمها عن شهوده، وسافر قلبه منها إلى المطلوب المدلول عليه بها، ورآها كلها أثرا من آثار أسمائه وصفاته وأفعاله. المشهود المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين صنعته، فكأنه يرى الباني وهو يبني ما شاهده من البناء المحكم المتقن، لأن الشواهد والأدلة تبطل ويبطل حكمها. فتأمل هذا الموضع فإنه قد غلط فيه فريقان، فريق أساء الظن بمن طوى حكم الشواهد والأدلة ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليه، وفريق رأوا أن الشواهد نفس المشهود والدليل عين المدلول عليه بتعهدة الوجود، ولكن كان في الابتداء شاهدا ودليلا وفي الانتهاء مشهودا ومدلولا. ولا طبعا ليس هذا الكلام. وقوله ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم، شبه الرسوم أشكال خارجية بالرياح، عشان كده قلنا إن دي توضيح، الجملة دي توضيح للأملاها، لا تخالج الشواهد مشهودهم ولا تضرب رياح الرسوم اللي الأشكال موجودهم، موجودهم هو الله عز وجل، وجدوا الطريقة والقرب من الله، ما فيش أشكال خارجية أبدا تؤثر عليهم، لأن معاني الصور الخلقية تمر على أهل الشهود الضعيف، فتحرك بواطنهم بنوع من الشك والريب. فهؤلاء الذين بسطهم الحق تعالى سالمون من ذلك، فهم منبسطون في قبضة القبض، أي هم في حال بساطهم غير محجوبين عن معاني القبض، بل هم مبسوطون بقبضه إياهم عن غيره. يعني هنا بقى معنى القبض لما ربنا قبضهم عن غيره، يعني ما بيستريحوش لغيره حتى ولو كانوا في الظاهر لهم تعاملاتهم الكثيرة وريحين وجايين مع الناس، ومع ذلك قلوبهم منقبضة عن غير الله. فلا يتنافى في حقهم البسط والقبض، الانبساط في معاملة الناس والتوسع في شؤون الحياة في نفس الوقت الذي هم منقبضون فيه عن كل هذا لا يشغلهم عن الله، بل هم مبسوطون بقبضه إياهم عن غيره. فلا يتنافى في حقهم البسط والقبض، بل قبضهم إليه في بسطهم وبسطهم به في قبضهم عن غيره. وجعل القبض قبضة ترشيحا للاستعارة، قبضة القبض يعني تأكيد. وطائفة بسطت أعلاما على الطريق وأئمة للهدى ومصابيح للسالكين، إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين لأنها شاركتهما في درجتيهما هي الأعمال والأحوال، الأولية بالأعمال الظاهرة والثانية بالأحوال القلبية، واختصت عنهما بهذه الدرجة هي أعلاما للطريق وأئمة للهدى، فاتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال، واتصفت بما اتصفت به الثانيات من الأحوال، وزادت عليهما بالنفع للسالكين والهداية للحائرين والإرشاد للظالمين والإرشاد للطالبين، فاهتدى بهم الحائر وسار بهم الواقف. اللي أرغب منهم يغير حال، عندهم علم وعمل ظاهر، وعندهم علم وحال باطن عمل باطن، وعندهم نفع للناس. النفع ده متمثل في الحائر إذا اقترب منهم اهتدى بهم، عرف الطريق إلى الله وسط الحيرة والاختلافات، وسار بهم الواقف اللي ما عندوش عزيمة يجي جنبهم ياخد عزيمة قوية ويسير في طريق الحق، واستقام بهم الحائد، مش الحاند، الحائد الذي حاد عن الطريق، واحد انحرف يقرب منه يروح جاي يستقيم، لعلمهم وعملهم الظاهر والأحوالهم الباطنة اللي بتستنير بها قلوب الناس. يستقيم بهم الحائد، وأقبل بهم المعرض عن الله، يقرب منهم يعرفهم يقبل على الله عز وجل. وكمل بهم الناقص، كان عنده خصال نقص كثيرة، لما صاحبهم أكملها، ورجع بهم الناقص، نكص على عقبيه، وفد يرجع إلى الطريق مرة أخرى لما يقترب من هؤلاء، يعود إلى الالتزام الصادق مرة أخرى. وتقوى بهم الضعيف، ضعيف العزيمة وضعيف الهمة وضعيف العبادة وضعيف الإرادة، يتقوى بهم. وتنبه على المقصود من هو في الطريق، يعني السائر في الطريق، طريق الحق، يعرف ما هو المقصود الحقيقي من مرضات الله والقرب منه والنظر إلى وجهه. وهؤلاء هم خلفاء الرسل حقا، وهم أولو البصر واليقين، فجمعوا بين البصيرة والبصر. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنالوا إمامة الدين بالصبر واليقين. قولوا قولي هذا وأستغفر.